الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا بالأمس عند قوله: ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. وقفنا عند هذا. اقرأ. بسم الله. أربعة أنواع من الحديث التي تقدم وذكرناها، قال ذكر منها النوع الأول فيه ذكر الكفر والبراءة، يعني وقلنا كفر دون كفر، البراءة اللي ليس منا، وأيضا الشرك، والنوع الثالث نفي الإيمان، لا يؤمن، يعني نفي الإيمان، وفي قول لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، والله لا يؤمن، إلى آخر ما جاء من الحديث. وليس منا هذا أيضا براءة، وكفر دون كفر اللي هو لا ترجع بعد الكفار من يقدر بعضكم لقاب بعض، قتال المسلم سباب المسلم بسوق قتال الكفر. ثم النوع الرابع الذي الآن أخذنا اللي هو الشرك الأصغر، ذكر فيه الأحاديث التي المشهورة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل: يا رسول الله، ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء، وهو الشرك الخفي. يعني هذا الحديث لا بأس به، الحديث الذي فيه هنا الشرك الأصغر، جاء في بعض الروايات الفاظ: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: ما الشرك الخفي؟ قال: الرياء. وأيضا قال: الطيرة شرك، وهذا حديث عبد الله بن مسعود أيضا الذي في المسند، أن الرقى والتمائم والتولة من الشرك، هذا أيضا ذكره بعده، وقول عبد الله بن مسعود في تمائم التولة قال إنها من الشرك، وكل هذه صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والطيرة الشرك يعني من الشرك الأصغر أيضا، وهو التطير. وقول أيضا ابن عباس: إن القوم يشركون، يقولون يشركون بكلبهم، يقولون: كلبنا يحرسنا، أو لولا كلبنا لسرقنا اللصوص، وهذا أيضا من الشرك الألفاظ، ولا كلبنا لسرقنا اللصوص، هذا من الشرك الألفاظ، لأن هذا السبب ليس متحقق، قد يسرق اللصوص المنزل والكلب موجود ولا لا، يعني فهو ليس سببا حقيقيا ويتحقق المنع به، ولكن لو أن سارقا سرق ثم لاحقه الكلب حتى أدركه وأمسكه، فيقول: لولا كلبنا لا سرقنا هذا الحرام، هل هذا من الشرك؟ لا، هذا ليس من الشرك، يعني لا يعدون هذا من الشرك. لماذا؟ لأن تحقق الفعل، يقول: هذا الكلب امسكه، ولا كان راح الحرامي بالذي سرق، لكن أن تجعل في العموم وتقول: لولا كلبنا لسرقنا اللصوص، أنت ما حدثت الآن ولا وقع شيء معين في سرقة معينة، لكن أبو السرقة المعينة لاحقه الكلب وأدركه وأمسكه الكلب وأسقطه، تقول: لولا هذا الكلب كان فر اللص، هذا ما فيه وقوع الشرك. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النهر اللي هو أبو طالب، فهل هذا من الشرك؟ لا. لماذا؟ لأن هذا أمر متحقق، النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه لعمه وإن كان مشركا، الله عز وجل لأجل محمد صلى الله عليه وسلم جعل أبو طالب في أخف أهل النار عذاب، واضح الصورة؟ ففي العين، لكن في الإجمال ليس هذا سببا متحققا في كل شيء، لأن هذه من الأشياء التي أشكلت في كتاب التوحيد، حديث ابن عباس هذا، عشان كذا وضحناها، يمكن تمر عليكم في دراسة كتاب التوحيد الشيخ محمد. طيب، الأربعة هذه الأنواع من الحديث قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل. التأويل الذي هو تأويل باطل، الإمام أبو عبيدة رأى هذه التأويلات الأربعة التي سوف نذكرها الآن، هي تأويلات باطلة، وسينقدها تأويلا تأويلا. تفضل. يعني تسميه كفرانا للنعم، هذا الذي تسميه العرب كفرانا للنعم، يعني أن يأتي نعمة عنده ويجحدها، إما نعمة عند الله عز وجل يقول أنا ما عندي شيء وهو غني قد أنعم الله عليه، لكن يقول أنا معدن أنا ما عندي شيء، هذا من كفران النعم. وكذلك أن يدعي السقم وهو صحيح معافى إلى غير ذلك من جحد النعم، هذا الذي تسميه العرب كفران النعم. نعم. نعم تجحدوا فيما بينهم، يعني هذا الذي ذكر الأمثلة التي بالنسبة للتعلق بالله عز وجل، إذا جحدت النعمة نعم الله بها عليك صحة أو عافية أو مال أو غير ذلك فيما بينك وبين الآخرين، واحد صنع لك معروف فجاء أحد ذكرك أنا أبدا ولا رأيت من خير ولا ولا ولا مرة أحسن إليك، وهذا تسميها العرب أيضا كفران النعم فيما بينها. ويضرب المثال عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفران العشير. نعم. نعم هذا ثبت، هذا الحديث أيضا في الصحيحين الذي هو قال مثلا إني رأيت كنا أكثر أهل النار، فقال وما لنا أكثر أهل النار، قال إن كنا تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير، إحداكن يحسن إليها زوجها الدهر كله فإذا رأت منه شيئا قالت لم أرى منك خيرا قط، هذا من كفران العشير، هذا يعني من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب، ويجب على المرأة أن تعترف يعني لزوجها بالإحسان ولا يجوز لها أن تجحد، وأيضا هو يجب عليه أن يرفق بها لأنهن عوام عندهم في البيوت، العوام الأسيرات يعني هي كالأسيرة، وهذا لا شك لأن هذا هدي السنة فيها أن تكون قارة في البيت وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فالمرأة المسلمة هي محلها قرار البيت، فهي تشبه الأسير المقيد الذي جلس في مكان لا يغادره، فالرفق من الزوج بها، وهي أيضا يجب عليها أن لا تجحد نعمه التي يحسن إليها فيها، فهذا من كفران النعم الذي يبلغ المرأة أو يدخلها النار وتكون من كبائر الذنوب. نعم. يعني يقول هذا ليس صحيحا تحمل عليه كفران النعم، كفران النعم جاء فيه النص ويعرف، إذن لا ترجع بعد كفارا ولا كذا ولا كذا، ما يجوز أن نحمل على كفران النعم، فهو يقول كفران النعمة يأتي اللفظ دالا عليه، وأما هذا فينبغي عليه أن يحمل على معنى آخر، إيش المعنى الآخر سوف يبينه، وهو أن هذا العمل هو أعمال الجاهلية أعمال الكفار، فلا ترجعوا كفارا يعني تشبهون أعمال الكفار في أحوالهم قتالا فيما بينهم إلى غير ذلك من ألفاظهم أو دعواهم في الطيرة وغيرها من الشرك، كل هذا من مشابهة الكفار وصنيعها. نعم. فمن وهذا يقول يعني حتى العقوبات الأخرى الصريحة التي فيها عقاب الكفار غيرها، كل من يأتينا يقول للتغليظ للتغليظ للتغليظ للوعيد والتغليظ، فكنا أبطل كل شيء، فجعله للتغليظ وللوعي، للتغليظ وللوعي، وليس على حقيقة. هذا مو صحيح، فهو يقول على حقيقة معروفة عند العرب، وهذه الحقيقة سوف يبينها كما ذكر يعني في بداية الأمر، ويأتينا إن شاء الله زيادة التوضيح. فيقول هذا الكلام أنه يحمله على التغليظ والتهذيب، يقول هذا من أفظع وأشنع، يعني أفظع يعني أشنع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. نعم أبطل هذا. نعم. وأما الثالث الذي بلغ به كفر الرده نفسها فهو شر من الذي قبله، يعني أشد من هذا الفضل، وهو حال الخوارج، جاءوا إلى هذه الأحاديث فحملوها على الكفر الأكبر وعلى الشرك الأكبر، وأنهم خرجوا من الملة في مثل الطيرة وفي مثل القتال. تغليظ مع عقاب، اي بس هو بعضهم يقول للترهيب والتغليظ وليس انه عقاب. اي نعم، هذا احيانا التغليظ والترهيب معروف يريد تزجر هذا الشيء، ولكن ليس محققا الكلام الذي فيه، يعني الكلام فيه ليس فيه تحقيق، ليس فيه حق. فانت لما تاتي تقول اليس هو كفر، تقول بلى هو كفر. واما كلمه التغليظ والترهيب مو صحيح. طيب كفر ايش؟ قال هذا كفر لأن الكفار يفعلونه وهو من شعبهم المشهور عنهم، فهذا كفر فيكم. فطيب خرجنا من الملة به؟ لا، هذا لم تخرج منهم بالملة. طيب يسمى كفر؟ نعم يسمى كفر، موجود في لغة العرب يسمونه كفر، وهكذا. يعني لأجل ماذا؟ لأجل أنه فعل الكفار. وأما الثالث كمل، شر من الذي قبله. يعني الأحاديث التي وردت المتواترة في قتال الخوارج، قال اقتلوهم حيثما لقيتموهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، وقال هم شر قتلة تحت أيديهم السماء، وقال لو يعلم الذين يقاتلون ما لهم عند الله من الأجر لتركوا العمل، وقال خير قتيل من قتلوه، يعني حتى من قتلوه هو خير الشهداء عند الله. نعم. والأحاديث هذه كثيرة متواترة، هي 10 أحاديث مذكورة في الصحيحين، أوردها مسلم جميعا كلها، والبخاري أورد بعضها، وهي مشهورة من حديث أبي سعيد الخدري، من حديث علي، من حديث أبي هريرة وغيره. نعم. يعني إذا دامكم تكفرون بهذه الذنوب وتقولون هي ردة، يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قطع يده ولم يقتل؟ هو ذنب كبير. والزاني البكر لماذا جلده؟ والزنا ذنب كبير. والقاذف أيضا كلهم جلد. يقول لو كان ذنبا حد القتل، يعني اللي هو ردة، لقتلهم جميعا فلم يقتلهم. ولذلك قالوا لهم، قالوا قطع اليد الآن، أنتم تنازعون تقول لا تقطع اليد من الكذب، طيب اتفقنا معه قطعتم من الكذب لكن ما قتلتم، كيف يكون كافر وتطبقون عليه هذا؟ واضح الرد؟ نعم. شيخ الإسلام تيمية أشار إلى أنه يقول أنا لم أقف على هذا في كتبهم، كتب الخوارج، لأن ليس لهم كتب معروفة يعني، ولكن يلزمهم على هذا أنهم لا يقتلون المرتد، لأنهم لم يفعلوا ذلك في أولئك الذين ارتكبوا هذا كذا، فيلزمهم على هذا أنهم لا يقتلون المرتد، لكن يقول لم أقف عليه قول لهم. هذا ذكر شيخ الإسلام في الفرقان بين الحق والبطلان. نعم. نعم، يعني حتى لو قالوا أن القتل ذنب، من قتل نفسا بغير حق، أن هذا ذنب ومع ذلك يقتل، فلو ادعى أحد أنه يقتل ردة نقول لا، لأنه لو كان قتل ردة ما جاز أن للولي أن يعفو فيه ولا أن يأخذ الدية ويعفو عن القاضي. واضح المعنى؟ لكان حقا لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نعم. القول الرابع اللي هو قال ايش؟ يذهبها كلها ويردها، يعني كل الاحاديث هذه يردها. قال هؤلاء من جهلة الناس، ليسوا من اهل العلم، اشكل عليه حديث فرده، فلا يعرفون الجهل بين الحديث وليس عندهم فقه اهل الحديث فهمها، فيريد ان يبين ذلك. نعم. تنفع عنهم حقيقة الإيمان، يعني الإيمان الحق، ويبقى معهم اسمه، يعني اسم أنه من المسلمين وعندهم عاصي وعندهم أصل الإيمان. نعم. الحقيقة اللي كماله الواجب، كماله الواجب قد نقص عندهم وذهب، كما جاء في بعض الحديث، حديث أبي هريرة أيضا قال إن العبد إذا زنى ارتفع عنه الإيمان كالضلة، وفي بعض عن بعض الصحابة قال إنما هو كالقميص، فإذا وقع بالذنب خلعه ثم إذا رجع إليه، فيكون يتبع عنه فينقص فيكون معه أصل فقط، وإذا رجع لم يرجع كاملا حتى يتوب. كان الإسلام طبعا هذا دخول في الملة، لكن لا بد أن يكون في قلبه تصديق بهذا الدين ورضا به، رضا بهذا الدين وأنه يفرض الله بالعبادة يحقق شروط لا إله إلا الله، فهذا أصل الإيمان ثبت عنده. ثم بعد ذلك إذا جاءت فرائض الدين فتركها فهذا كفر أيضا، ردة، ترك الصلاة. لكن إذا ترك فعل ذنوبا وكذا فيبقى معه أصل الدين الذي قد حافظ فيه على صلاة وحافظ فيه على أصل الإيمان. نعم. شرحت نعم شرحت أبان السائر. Thank you. يعني بقي لهم الاسم وذهب عنهم الحقيقة التي هي شرائط أهل الإيمان، في خشوعهم في صلاتهم ومحافظتهم عليها، أيضا أدائهم للزكاة، مراعاة لأماناتهم إلى غير ذلك. فهذه الشرائط إذا حققوها حققوا هذا الإيمان، وإذا أنقصوها بقي لهم الاسم وقد أنقصوا من حقائق الإيمان، فلا يعني يكون لهم أنهم من المؤمنون حقا، يكون هذا النقص من الشرائط كفر، كفر بهذه الشرائط. نعم، وليس الكفر يعني الذي هو يخرج منها. نعم. قال لا يقولون أنه لا يصنع شيء أصلا، لا هو صنع لكنهم لم يجود صنع، فقالوا أنت لست بصانع، يعني لست بصانع جيد. ليس مقصودهم أنه لا يعرف يصنع أي شيء، يعني هو فعلنا وأتمنا هذا البناء منه، لكن قالوا أنت لست بنا، شوف الأخطاء، يبين له الأخطاء مع أنه بنى وأتم البناء. وهكذا في كل أمورهم يفعلون ذلك العرب، يقولون لمن لم يجود الشيء أو يحسنه لم تفعل ذلك، مثل هذا ليس فيه خير، مع أن الرجل يصلي لكن كثير ما يفعل أشياء من المعاصي وكذا، فينفون عنه الخير كله. نعم. لما نقصوا في هذا، نقصوا في أعمال الطاعة والبر وكذا، نفوا عنهم الاسم الذي يعني يريدون أنه لا يستحقه إلا من كان هكذا. فالابن الذي حق له أن يكون ابن يقال لا بد أن يكون بار، إذا لم يكن بار فهذا مو ولد، من نفي نفوه لأجل أنه لم يأتي بالواجبات، لم يأتي بالطاعة. نعم. يعني هذه هي زوجته، وهذه هو مملوكه، وهذا هو ولده صلبه، هي باقية لكنها نفي عنهم ذلك، فهذه زوجة لأنها مثلا غير مطيعة، أنها في النكاح هي زوجته وهي أم أولادك. وهكذا في الرق، هذا مو بعبدك، هذا ما يطيعك أبدا، ليس مملوكا، مع أنه يبيعه ويشتريه ملكا له. وكذلك الإبن، يعني هو من صلبه ونسبه، يقول فهذه الأشياء باقية على أساسها وهي الأسماء، لكن حقائقها إن يجب أن يتحقق فيه من الطاعة والبر وغير ذلك، هذا لم يحققوه، فصح أن ينفى الاسم أيضا، ولا يراد نفي الاسم وإنما يراد نفي الحقيقة. نعم. من هو؟ أيوة. لا، لا الشرائع، لا الشرائع التي هي من صفات، يعني ممكن أن يقال إذا يعني لم أقريناها أنه يقول أحبطت الحقائق منه وهي الشرائع التي هي من صفاته، يعني أن حقائق هي الشرائع التي من صفاته، هذا ممكن. وإذا كان يقصد بالشرائع التي هي من صفاته، يعني ما وصف به فهي موجودة، هذه الشرائع موجودة أنها واجبة عليه وفرضا عليه. يعني إما أن يجعل لا وإما أن يجعل وهي الشرائع على المعنيين، وهي محتملة لأنها جاءت هكذا. نعم. ولا يقال لهم إلا مبينون وفي الحكم عليهم. مغول عن مالك بن مغول. عندك إذا ولا إذ؟ إذ كان إذا ولا إذ؟ ها إذا؟ ممكن هذا إذا وممكن إذا. طيب فهم بالأحكام الكتاب. يعني يقول هم إلى الآن نسميهم أهل الكتاب، لكن لماذا نسميهم أهل الكتاب؟ لأنهم ينتحلون هذا الكتاب، ينتحلون الإنجيل والتوراة، لكن هل هم فعلا عملوا ما في التوراة والإنجيل أم حرفوا وحرفوا المعاني؟ أكثر ما حرفوا حرفوا المعاني وحرفت أيضا الفهم، لأن في الكتابين الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، فهم بقي لهم ما ينتحلونه ويدعونه من الإسم، فأجل ذلك وإلا هم كفار ليسوا مؤمنين، فأجل ما يدعون وينتحون لهم بالاسم بقيت لهم هذه الأحكام. نعم. هذا أيضا يأتي في النفي، يعني في الحقيقة، يعني لأن هذا النفي إما نفي للصحة أو نفي للكمال الواجب، النفي لا يأتي للنفي المستحب، وإنما يأتي للنفي الأصل أو يأتي للنفي الكمال الواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه نفي الصحة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه في سورة الظاهرة ينكرها نقل، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من لا يقف في ركوعها وفي سجودها أنها تبطل صلاته، كما أنه سوف يأتي أحيانا مثلا لا يؤمن من لا يأمن جار الوقت، هذا في نفي الكمال الواجب، لكن لا يأتي نفيهم في نفي الكمال المستحب، لأن كل الناس ما يستطيعون أن يصلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولن يبلغوها، فكل صلاة منفية النفي الذي هو أعلى درجات الاستحباب. واضح الصورة هذه؟ نعم. نعم هذه وردت أيضا، هذه وردت في حديث يمكن مخرج عندكم أيضا، ورد ثلاث لا يقبل الله منهم صلاة، لا يقبل الله منهم صلاة، وهم من أما قوم وهم له كارهون، والمرأة العاصية لزوجها، والعبد العادل. هذه لا يقبل الله لهم صلاة، أي قبول؟ قبول الإجزاء أم قبول الإثابة؟ قبول الإثابة والأجر العظيم، لكنه هو أسقط الفرق. هل نقول له اذهب وأعد الصلاة لنفسك؟ لا، هذا معنى أنه لا يقبل، أي لا يثيب عليها ولا يثابون هؤلاء على صلاة، ما دام أنهم فعلوا هذا الفعل المخالف فأفسدت أو أفسدت سيئته حسنته، وذهبت حسنته سيئة. نعم. نعم يعني لا تقبل ايش؟ نفس الشيء قبول الإثم. نعم. وقول علي رضي الله عنه لا صلاة لجاري المسجد الا بالمسجد، هذا ضعيف ما صح. وحديث عمر رضي الله عنه في المقدم ثقله، ثقله يعني متاعه، يعني اخذ متاعه وخيامه وقدمه قبل في يوم النفر، يعني اليوم 11، وهو يجب عليه المكث في منح الآية يخرج منها. نعم. أن إذا قام وليدة أنه لا حج له. وقال حذيفة هذا لم أقف عليه يعني. لم أقف عليه لكن إن خرج من منى يعني طاف مثلا طاف وداع زعم في يوم الحادي عشر ومشى أو رمى يوم الثاني عشر في الحادي عشر ومشى هذا لا يجوز لأن من تعجل في يومين فلا إثم عليه. تعجل بماذا؟ بأنه يرمي الحادي عشر ثم يرمي الثاني عشر فلا يجوز له أن يخرج من منى قبل اليوم الثاني عشر. ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة وللعباس الذي يسكن مكة أن يجمع يومين في يوم يعني يجمع يوم النفر في يوم الثاني عشر يؤخر الحادي عشر إلى الثاني عشر تأخر من مكة فيرجع إلى منى يوم الثاني عشر فيرمي الحادي عشر ثم يرمي الثاني عشر. أما أن يقدمهما في الحادي عشر فهذا لا يقول به أحد من أهل العلم يمكن بعض أهل الرأي يقول لكن لا أعرف أحد يقول به من أهل العلم. وهذا قد طاف طواف الوداع في غير محله فهو طواف باطل وأيضا رمى يوم الثاني عشر قبل وقته وهذا رمي باطل فما صح له إلا رمي الحادي عشر فيجب عليه الرجوع. لكن إبطال الحج كاملا ما أعرف أنه يبطل الله أعلم. نعم. هذا لا يصح أيضا هذا من محل الموضوع لكنه لا يجوز للرجل يعني المعاصي تفسد أجر الصيام لكنها لا تبطل الصيام هذا قول أهل العلم جماهير أهل العلم كلهم يقولون أنه لا يبطل المعصية إلا إذا أكل وشرب أو جامع في نهار رمضان لكن المعاصي تفسد الصيام تفسده من ناحية أجره تذهب أجره. وذهب ابن حزم وغيرهم بعضهم قالوا أن الغيبة وكذا تفسد الصوم لكنها فيما بعد. قال أبو عبيد فهذه مذهب الخلاف ما كان مقاليا لنا فهو عندي على ما نشرته لك وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي في قول من فعل كذا وكذا فليس منا فما راجعين بنا يكون معناه التبرع بالرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مثل ذلك إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المهتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا وأقيم الحدود وما أشبهها يعني كذلك يعني ما أشبه ذلك يعني ليس منا أي ليس من أهل الإيمان الحق يعني مثل هالكلمة وليس من أهل الإيمان الحق هذا عنده نقصه لأنه ترك أمورا واجبة فتدل هذه الألفاظ يستفيد منها فقهاء أهل السنة لأن يستفيد منها وجوب هذا الشيء الذي نفي عنه الإيمان أو أنه من أهل الملة مثل ليس منا أو أنه كفر يدل على وجوب مخالفة هذا الأمر فليس منا من فعل كذا إذن لا نفعل حرمته وهكذا هذا دلائل أهل السنة يعني أن هذه الأشياء تنافي كمال الإيمان الواجب وتنفي حقائق الإيمان. نعم. يقول لا يمكن يعني مثل كلام معين ليس مثلنا يقول هذه فيها نظر فمن مثل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في عباداته في أفعاله ما أحد يجي مثله لكن أيضا مما يؤيد كلام الإمام أبي عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من فعلوا بعض الطاعات الحسنة قال الأشعريين مني وأنا منهم وقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك هذا دليل على ماذا؟ على أن هؤلاء من الطائعين العاملين الحسنات، لكن هل هم مثل النبي صلى الله عليه وسلم كلهم؟ لا، هذا يؤيد كلام الجعبي. إنما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء من أهل الطاعات الذين كملوا إيمانهم لهذه الطاعات العظيمة التي جاءوا بها. الأشعرية قال أنا منهم وهم مني، إنهم كانوا إذا ضاقت بهم النفقة أو كانوا في سفر جمعوا ما عندهم وتقاسموه بالسوية فيما بينهم، فقال هم مني وأنا منهم. وقال لي الذي قتل سبعة جليبيب، لما قتل سبعة قال قتل سبعة وقتلوه جليبيب مني وأنا منهم، يعني لعظيم فعله في الكفار وحسن عمله. وقال لعلي رضي الله عنه كما في الصحيح عند البخاري قال أنت مني وأنا منك، يعني لأن علي رضي الله عنه من عباد الله الصالحين الأتقياء الذين لهم أعمال صالحة عظيمة. هذا هو المعنى الذي يؤيد كلام أبي عبيد. نعم. كانت لا تزيد الإيمان. نعم. والشواهد يذكر عليها شواهد. نعم. يمكن هذه الرواية ويضعفها وكذا، وهي محتملة ليست فيها أمر عظيم، لأن الصحابة رضي الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم كان يقولون ما شاء الله وشيء، ما شاء الله وشاء محمد، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا عليهم إلا بعد، وقال كنت أستحي منكم ثم أنكر عليهم ذلك. وكذلك كانوا يحلفون بآبائهم ثم قال له ومع أن الحلف غير الله شرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم شرك الأصغر. قال لعمر يا عمر أما علمت أن قد نهينا عن الحلف بآبائنا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. فالشاهد أن هذا كان يوجد ويقع يعني الخلف وأيضا التعبيد لغير الله وهو من الشرك الأصغر، يقول عبد فلان حتى عبد الحارث معتملة، يعني أقول معتملة التعبيد لغير الله، لأن التعبيد أيضا يكون بالملك والشراء وهذه الأشياء، مثل عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. عبد المطلب طبعا لا يغيره النبي صلى الله عليه وسلم لأن عبد المطلب ميت، فلا يتغير اسم الميت إنما تغير أسماء الأحياء. عبد المطلب كان جاء المطلب نفسه جاء بشيبة الحمد اللي هو عبد المطلب، جاء به معه من أخواله في المدينة راجعا به إلى مكة، فلما رأوه غلاما معه مرتفع خلفه وثيابه ليست تلك الثياب قالوا من هذا؟ قال هذا عبد المطلب، يعني عبد الله. فذهب هذا الاسم شهرة اشتهر بعبد المطلب، يعني وعمه اصلا عبد المطلب، المطلب عمه هذا. يعني انا اقصد انها تحصل حتى في غير التعبيد غير الله، ان العبودية التي هي مثل العبودية في الرب فالامر فيها هين، وليس ان هذا من الشرك بالله. وسماه الله شركا لأنه شرك إيش في اللفظ، يكون شركا في اللفظ وهو منهي عنه عنده، يعني منهي العلة ليس معنى أنه هين معنى أنه يعذب غير الله، لا منهي عنه، وإن سمي شركا أصغر، وهذا يسمى شرك الألفاظ. وشرك الألفاظ يشتمل على التعبيد لغير الله، الحلف بغير الله، أيضا قول ما شاء الله وشئت، أيضا في شرك الألفاظ، وأيضا قول لولا كذا كان كذا من الألفاظ. والطيرة شرك من العمل، الطيرة عمل من الشرك الأصغر وإن كانت عملا، وهو أنه ينفر الطير من أعشاشها، فإذا طار الطير يمينا قال خلاص نسافر اليوم، وإذا طار شمالا قال لا في شيء يصير لنا شيء لو سافر. فهذا أيضا من الطيرة المحرمة، وهي من الشرك الأصغر. ومن الشرك الأصغر أيضا بعض الأفعال أنهم يعني مثلا يكون الصغار قبل أن يصابوا، يكون هذا كي يحميهم من أن يتأديهم الأمراض، هذا أيضا من الشرك الأصغر. وفيه جاء الرقى أيضا، وهي بالألفاظ الشركية عندما يرقون بينهم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، الذين إيش؟ لا يرقون ولا يسترقون، يعني الرقى الشركية كما قال عبد الله بن مسعود، الرقى والتمائم ولا شرك، ولا يتطيرون، وهذه اللفظة المحكمة التي تجعل كل ما بجانبها من أنواع الشرك، لا يتطيرون والتطير معروف، ولا يكتوون، يعني لا يكتوون أولادهم كما كانوا يفعلون أهل الجاهلية. ذكر هذا الإمام بن عبد البر بن قتيبة ومن يدفع غيره من أهله، أنه كان يكون صغارهم قبل أن يصابوا بأي شيء، وهذا ليس سببا صحيحا، جعل ما ليس سببا لا شرعا ولا عقلا سببا في العلاج، وهو ليس لا في الشرع ولا في الطب الشرعي ولا في العقل الصحيح، وإنما هو هكذا يعني يعتقدون فيه وهو ليس كذا. نعم. أنه قد يأتي في قضية فيطغى على خصمه ويحكم بغير ما أنزل الله، ويعرف أن الحق مع خصمه لكنه أبى إلا أن يظلمه، فهل نقول هذا حكم بغير ما أنزل الله وكفر؟ وحتى لو قضى بينهم قاضي ويعني مال إلى الآخر لأجل قرابته وهضم هذا حقه ويعلم أن الحق مع هذا المظلوم، فهذا يشكون كفر دون كفر. ليش؟ لأنهم من لدهم أصل الإسلام، لكن هذا من الظلم الذي وقعوا به، لذلك يسميه الله عز وجل في الآية الظالمون وفي الآية فاسقون، فهذا من الظلم. لكن لا يدخل هذا مثل القول هنا فحكم الجاهلية يبغون، يعني هؤلاء الذين لا يرضون بالحكم في هذه المسائل لأنه متحكم النبي صلى الله عليه وسلم فقضى في شيء فلم يقبل، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت كافر أنك لم تقبل هذا، لا هذا لا شك أنه كفر دون كفر. أما إذا أزاح الإنسان جاء من يحكم وأزاح شريعة الإسلام ولا يحكم بشريعة الله عز وجل وجاء بقانون فرنسي أو إنجليزي أو غيره، هذا بدل الشريعة، هذا بدل الشريعة. لو أزال مثلا شريعة قال خلاص الزنا ما في داعي نحكم، في الثيب يرجم وفي البكر يجلد، لا ما في داعي. طيب ماذا نصنع؟ قال إذا صاروا متفقين يقول سلام عليكم أنتم متفقين متوافقين ما عليكم شيء، إذا صار لا هي طالبت بشيء يقول عطها المال الفلان عطها قيمة، وش رأيكم في هذا الحكم؟ هذا بدل الشريعة وهي شريعة الله في أحكام الزنا، شريعة الله في السرقة، شريعة الله في كذا. فإذا أزاحها وجاء بقانون عندك هذا كفر وردة. وهذا مثاله يشبه مثل حال اليهود، اليهود كانوا في كفر دون كفر، كان إذا زنى فيهم الشريف سودوا وجهه وطافوا به، وإذا زنى فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد إن كان جلدا جلد وإن كان رجما رجما. فكثر هذا الأمر في أشرافه، كثر هذا الزنا لأنه تساهل خلاص الأمر بس تسويد وجه ففعلوه كثر منهم، فلما رأوه كثر في أشرافهم قالوا تعالوا حتى نجتمع على أمر يكون سواسية عدل، فقالوا خلاص كلهم الوضيع والشريف يسود وجهه ويطاف به ولا داعي لا جلد ولا رجل، وانتهى إلى هذا. فانتقلوا من كفر دون كفر إلى ردة خروج من الله لأنهم بدلوا شريعة الإسلام. واضح الصورة هكذا يعني. فمن ظلم في شيء وهو لا زال يحكم بملة الإسلام يحكم بشريعة الإسلام وظلم في أشياء فهذا ظالم وكفر دون كفر، لكنه إذا أزاح شريعة الإسلام وجاء بقوانين من عنده سواء من غيره أو من عنده هو اجتهد بها في رأيه وترى وخلف شريعة الإسلام حتى لو قال أن هذه شريعة جيدة وكذا، لكن الناس ما يصلح لهم اليوم كذا بنحكم لهم قانون فرنسي أو قانون إنجليزي، هذا ردة خروج من الملة لأن هذا اسمه تبديل شريعة الله. نعم. هذا الحديث أيضا إسناده صحيح حديث جليل، وهو أنه يقول كنا نعد هذا الأشياء من سنة الجاهلية، يعني وهي كأن لها حكم الرب عند بعض العلماء أنه يقول أنهم يذهبون ينوحون عند المرأة، وهذا ثبت فيه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما جاءت يقول تقول أم سلمة أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، فلقيها النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب وقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه، أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه، فردها. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعدها من أمور الجاهلية أربعا لا تزال في الأمة كما في الحديث. وأن صنعة الطعام يعني قالوا أن صنعة الطعام أنهم يجعلون ولائم لأنهم يصنعون لهم طعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر اليوم طعام فإنه قد جاء ما يشغلهم لموت والدهم جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة، فهذا لا بأس به أن تصنع طعام وتهديه إليه توصل إلى أهل الميت لأن جاءهم ما يشغلهم ذاك اليوم. أما أن يأتي الناس ويجتمعون يعني ويصنع لهم الطعام من أهل الميت ويشغلونهم ويؤذونهم بذلك هذا فعل الجاهلية، هذا فعل الجاهلية. وأيضا المرأة أن تبيت في بيت أهل الميت عادة المرأة ما تبيت إلا ويحصل فيها نياحة لأن المرأة لا تسلي، المرأة تأتي وتنيح معها، فالأولى ألا تبيت في غير بيت أهلها، إن جاءت تأتي وتعزيهم ولكن لا تبيت عندها، تعزيهم وتدعو لهم ولميتهم ثم ترجع. هذه الذي ورد الحديث. نعم هذه أعمال جاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أي نعم هذا حديث أبي هريرة في حديث كله الصحيح حديث عبد الله بن عمرو يعني آية المنافق أربع إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، هذه أيضا صفات للمنافق. قال فهو منافق خالصا من كان فيه كان منافقا خمسة، وإن صلى وصام زعم أنه مسلم، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه شعبة من النفاق حتى يدعى، أو خصلة من النفاق حتى يدعى. يعني بعض العلم أشكل على هذا الحديث، قال كيف يعني يكون منافقا خالصا كما جاء عبد الله بن عبد؟ قالوا أن هذه الصفات الأربع إذا كانت صفة ملازمة للشخص ما يحدث إلا ويكفي، ولا يعد إلا ويخبر، ولا يعاهد إلا ويغدر، ولا يخاصم إلا ويفجر، ملازمة له بحيث أنها تصدق على النصفة، يكون غالبا هذا لا يكون إلا منافقا، لا يكون إلا نسأل الله سلامة لا يصدق ولا يفعل أي شيء من المراد. أما الذي يكذب أحيانا ويقع في الذنب أحيانا وكذا، فهذا إيش؟ هذا لا يزال من أهل الإسلام، بعضهم حمل على هذا المعنى. وأما ابن قيم شخصا أيضا ورد عنه الحمل على أفعال المنافقين، أنها من خصال المنافقين وليست يعني أنها النفاق الاعتقادي، النفاق العملي يسمى. نعم. نعم، لأن الغناء إذا استحبه الإنسان ضعف مع القرآن، أصبح هذا الغناء والشعر هذه الأشياء تنبت النفاق في قلبه. لأن لماذا؟ لأن النفاق رد الإيمان، والقرآن من أعظم أسباب الإيمان، فيضعف يعني حرصه على القرآن وحبه للقرآن. والله المستعان. يعني راكبها يكون جاهلا، يعني جاهليا، جاهليا ليس قصده جاهلا، يعني هذا مقصوده، لا يكون جاهليا ولا كافرا ولا منافقا، مع أن جاءت هذه الألفاظ في هذه الأحاديث، جاء أن من أمر الجاهلية من النياحة وكذا، لكن لا يكون جاهليا بسببها، ولا يكون كافرا بسبب هذا الحديث، ولا منافقا. لماذا؟ قال وهو يؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤدٍ لفرائضه التي هي إيش؟ عندنا أعمال الإيمان، فرائض الصلاة والزكاة والصوم، يعني ما ترك الفرائض حتى يكفر في أجل تركه العمل. طيب، ولكن هذا حديث باطل كذب أو منكر. إن السواد يعني الخضاب اللحى والشعر بالسواد، هذا من فعل الكفار، هذا ما صح. يعني الذي جاء فيه أمر آخر، يأتي أقوام لحاهم كحواص الطير يخضبون بالسواد لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة، وإن ريحة يوجد من مسيرة كذا كذا، هذا يصح هذا الشيخ عبد العزيز الله يرحمه وغيره من العلم، وهو في صفة أناس، يعني ليس هذا سبب دخولهم أو النار أو تأخرهم عن دخول الجنة، وإنما هي هذه صفاتهم، مثل الخوارج إيش سماهم التحليل، هل حلق رؤوسهم هو الذي سبب أنهم خوارج؟ طيب، هؤلاء أيضا ليس خضابهم للسواد ولحاهم كحواص الطيب، يعني صغيرة هكذا هذه حواص الطيب تكون صغيرة، وإنما أفعالهم هي التي هذه صفة لهم ظاهرة، وتجد أفعال لهم يعني لا يتحرم في المال مثلا في كسبه، يقعون في أمور فاحشة عظيمة، لكن هذه أشكالها يعني تكون في آخر الزمان. وأما الخطف السواد ففي خلاف بين أهل العلم، يعني مشهور، والراجح أنه يعني مكروه للكبير السن، أو مكروه أنه يخرب بالسواد، وإنما يخرب بالحناء. أما الشاب الذي عاجله الشيء فيجوز له أن يخرب بالسواد وأن يتجنبه حسن، لأن الصحابة كان منهم الحسن والحسين وعقبة بن عامر كلهم يخربون بالسواد، وأيضا الحسن وابن سيرين والشعبي والزهري كلهم يقولون لا بأس به خضاب السواد، وكان الزهري يخضب بالسواد، فلما كبر خضب بالحنة، فقالوا له كنت تخضب بالسواد؟ قال لما كانت العينان ظاهرة والخدين محمرة والأسنان باقية خضبنا بالسواد، لما ذهبت الأسنان وغارت العينان وذهبت الوجنتان خضبنا بالحنة. يقول يعني لو كان شكل الوجه شاب خضبنا بالسواد، لما صار ما يليق بالوجه لأن الوجه أصبح تظهر عليه الشيخوخة فما يليق بها أن يكون لحيته سوداء خضبنا يقول بالحنة. فلذلك كان ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد، هذا الحديث فيه كلام وهو ورد في صحيح مسلم كل ما فيه، لكنه ثبت من طريق أخرى ما يشهد له، وهو أن والد أبو بكر كان شيخا كبيرا يحمد، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء، فقال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. طيب هذا لمن؟ هذا الذي يحمد. وأما في خطبته النبي صلى الله عليه وسلم حديث الزبير بن العوام وغيره بسند صحيح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب بشيء ولا تشبهوا باليهود، يعني اصبغوه بأي شيء ولا تشبهوا باليهود، ولم يخصوا لهم سوادا دونه. أما الشيخ الكبير الذي جاءوا له محمولا قال جنبوه السواد، فكره للشيخ الكبير أن يخطب بالسواد. وبعضهم يعني يقول لا يحرم، لكن الصحيح أنه يكره بهذه الصفة، يعني لما قال جنبوه السواد لأنه شيخ كبير، لأن في خطبته قال غيروا هذا الشيء بشيء ولم يخص يعني أحدا، وقال خالفوا اليهود. وذكر ابن جرير غير من العلم أنه لا بأس بالإنسان أن يخفض إذا عم الشيء لحيته، هنا يخفض، أما متى لا يعني يلزمه الخضاب إذا كان لا زال فيها بيان المسوات. وقال أهل العلم مثل الإمام أحمد غيره قال إذا خفض مرة خلاص فعل ما أمر به، لو خضب مرة في عمره فعل ما أمر به، ولكن الإنسان يعاود الخضاب، نقول هو مثل نتف الإبط والحدال وغيره، في كل 40 أو لا يجاوز 40 يعاود الخضاب حتى يعني يكون لا يفك هذه السنة الظاهرة. نعم. يعني مثل السواد وخضاب الكفار إذا صح عن الحديث، هل يجوز أن نقول إن من خضب بالسواد يصير كافر؟ مو صحيح. يعني يقول إنها من أفعالها وليست تكفيرا. نعم. الأذان. إننا نبي نختم اليوم. أقول بنختم إن شاء الله. نعم يا الله. Thank you. طبعا لا لا لا يكون هذا من الزنا الذي تجب الحدود، ولكن على أنها كأنها يعني تشبيه الخلق والفعل، يعني هذا من أخلاق الزواني أنهن هكذا يفعلن بأننا يتعطرن ويمرون عند الرجال حتى يجدون هذا منهم وتنشب بينهم الفتنة. نعم. ومثله يقول المستبان إذا استبى مسلم ومسلم يقول هما شيطانان. طيب لماذا شيطانان؟ قال لأنهم يتهادران ويتكاذبان، هذا معنى، يعني يقع منهم التهاتر ويكذب أحدهم في سده ويلصق به تهما كذب. لماذا؟ لأن خلاص أخذتهم الشيطان، أخذتهم الشيطان فأخذوا يتسابون فيما بينهم. والواجب على المسلم أن لا يسب أخاه المسلم ويجتنب المسابة، وإذا سبه أحد يصبر فإن الملائكة تدافع عنه ترد على ذلك قوله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يعني مثل هذا هل يتهم أن هؤلاء المتسابين أنهم صاروا عيال إبليس، أنهم أولاد إبليس؟ لا، أحد يقولها، بل هذا من بني آدم وهذا من بني آدم، ولكن فعلهم وأخلاقهم هو أخلاق الشياطين أبناء إبليس. نعم. يعني إذا جاء كلمة الكفر خاصة أو ترك الفرائض كما تقدم، يعني لم يصبح من أهل القبلة، فإن كان من أهل القبلة من المصلين كيف يكفر وهو مصلي إن جاء بكلمة الكفر؟ إذا جاء وسب الله أو سب الدين أو سب هذه أو ألحد وجاء بكلمات كفرية، هذا نسأل الله السلامة يكفر، وإن كان يقول أنا أصلي، حتى لو كنت تصلي وأنت تسب الدين تسب الله خلاص كفر. هذا مقصوده، يقول إذا جاء بكلمة الكفر الصريحة فهذا الكفر الذي ينقل من الملة، نسأل الله السلامة. نعم. نشبة بعد ان انها من عند الله. هذا حديث يعني في اسناده في مجهول هو ابن ابي نشبة، فعلى قول بعض العلماء ضعف لكن لا باس به، له شواهد وما يؤيدها. يعني يقول هذه هي الأمور التي تخرج العبد من الإسلام، مثل هذا، مثل الذبح لغير الله، مثل من يصلي لغير الله، هذه نسأل الله السلامة هي تخرجه من الملة، وما شابهها أيضا، وما شابهها من أمور العبادة الذي يدعو غير الله يستغيث غير الله، هذا كله من الشرك الأكبر. نعم. وجاء تفصيل هذه الرواية وإسنادها صحيح، لكن جاء تفصيل هذه الرواية أيضا عن جابر، يعني قال هل تعدون ترك شيء من الأعمال كفرا أو شركا؟ قال ما كنا نعد شيئا من الأعمال ترك كفر أو شرك غير الصلاة، تركها أشرك كفر، لكن إذا نقص في الأعمال هذه تكون ذنوب والمعاصي خطر عليه، أطر عليه أن تؤدي به إلى مهالك، نسأل الله السلامة. نعم. قال رحمه الله: طبعا لا وجه لأن التساوي بينهم، دائما يعرفون أن المشبه ليس كالمشبه له، ليس مثله في كل وجه، يكون يشبه من وجه والله يكون يعني يخالف من وجه آخر. مثل لما تقول يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون من الجنة كالقمر ليلة البدر، أو على صورة القمر ليلة البدر، هل معنى أنهم مثل القمر كورين سدى وتدحرجون ولا إيش معنى؟ ولا أنهم يشبهون من وجه الإضاءة، يعني وجههم من وجه بس هذا الوجه فقط، لا أنهم من كل وجه يشبهون القمر يعني يصيرون كور كذا ويدحرجون، لا، وإنما يشبهون القمر من أجل الإضاءة. كذلك لما يقال لعن المؤمن كقتله، ليس أن اللعن هنا معناه أنك قتلته قطعت رأسه، لا، واضح أنه ليس قتلا، لكنه كقتله في الحرمة، يعني أليس قتل المسلم حرام؟ نعم، كذلك لعنه حرام كقتله، فهذا الوجه مشابه. حرمة ماله كحرمة دمه، أليس دم المسلم حرام يحرم قتله؟ نعم، أيضا أن تأخذ ماله بغير حق حرام، فلا يجوز قتله إلا بحق، يعني قاتل إذا قتل نفسا بغير حق قتل بها، كذلك لا يؤخذ ماله إلا بحق ببيع أو شراء أو غيره. هذا معنى التشبيه، وشارب الخمر كعابد الله والعزة أيضا في التشبيه في الحرمة، لأن شارب الخمر قد يصل نسأل الله السلامة من إدمانه إلى أن يترك الصلوات ولا يفعل أشياء توصله بعد ذلك إلى الكفر. وشارب الخمر جاء في خصوصه، قال أن شارب أن مدمن الخمر يلقى الله يوم القيامة كعابد وثن، قال بعض العلم يعني كعابد وثن أنه في جرم مثله أو أنه لا بد أن يدخل النار لكن ثم يخرج منها إذا كان بقي على إسلامه. وبعضهم قال لا، أن المدمن على الخمر الذي حقه أن يسمى مدمن عادة أنه يدمن حتى يراها حلال، ما يحرمها ولا يرى أنها حرام، فيصل لتحت استحلاله بسبب إدمانه، وصل إلى الاستحلال، فوصل بالاستحلال إلى إيش؟ إلى الردة وإلى مثل عباد الوثن، نسأل الله السلام. نعم. يعني هذه الذنوب من الكبائر التي ذكرناها. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية قول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هذا الشرك الأكبر، واجتنبوا قول الزور يعني الكذب في شهادة الزور وفي الحديث كله، هذا قول الزور. يقول انظروا إلى أن الزور إيش عدل من هذا بالإشراك، يعني ربط معه ذكر مع الشرك الأكبر والخروج من الملة، مع أن قول الزور هذا ليس أنه مخرج من الملة لكنه خطر قريب ليس بعيد، فخطر أنه قد يوصلك لأشياء تكذب فيها حتى تكذب بالدين أو توصل إلى الشرك. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله لما قرنت في الآية كذلك، ومثلها حقوق الوالدين، وقال أيضا أن حقوق الوالدين قرن بالشرك في أن أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم كان متكلم الجزء قال ألا هو قول الزور وشهادة الزور، هذه قرنها الثلاثة فدل على أن هذا من كبائر العظام التي قد تهلك الإنسان نسأل الله السلامة. نعم. هذا أكد أنه ما احتجزنا إلا بهذا بالكتاب والسنة وإجماع السلف ولغات العرب اللي هي ترجع إلى المقايسة الصحيحة للغة العرب. نعم. يعني هذه خمس فرق من الفرق الضالة التي ضلت في الإيمان، فذكر الجهمية والمعتزلة وهم معروفة، الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، والمعتزلة أيضا نسبة للذين اعتزلوا حلقات تلاميذ الحسن البصري وليس حلقة الحسن، والإباضية والصفرية والفضلية هذه فرق من الخوارج، فرق من الخوارج. الإباضية تنسب إلى رجل اسمه إباض، والصفرية أيضا تنسب إلى رجل كذلك، والفضلية أيضا وإن كان ليست مشهورة. فهذه الخمس طوائف، ثم بيبين كل طائفة ماذا قالت في الإيمان. الجهمية ماذا قالت؟ ما. وقالت الجهمية الإيمان هو عند الله في القلب، لأن لكم معاه جهاز اللسان ولا إصرار في القوة ولا شيء من أداء الفرائض يستجمعه في ذلك في إيمان الملائكة. فقالوا قد كان المؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل. وقال نعم، وهذا رددنا عليه في أول الأمر أن ليس هناك مقارنة يعني بالإيمان المكلفين به العباد، فالملائكة كلفوا بأمور أن يؤمنوا بها ويعملوها، لم يكلف بها الرسل ولم يكلف بها الخلق البشر، فلكل أوامره ونواهيه. الملائكة من جند الله يؤمنون بأمره الذي أمرهم به ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم، وأيضا كذلك غيرهم من خلق الله. نعم. وقالت المعتزلة الإيمان بالقلب والإسلام مع اجتناب الكبائر، نعم. هذول المعتزلة الذين من صميم مذهبهم أن الفاسق الذي يرتكب كبيرة يصير في منزلة بين المنزلتين، هم أصحاب المنزلة بين المنزلتين، يعني يقول ليس بمؤمن وليس بكافر. طيب وش أحكامه؟ قالوا لا يجرى عليه أحكام الدنيا. طيب وفي الآخرة؟ قال في الآخرة هو يخلد بالنار خلود الكافرين لا يخرج منها أبدا. إذن أنتم تكفرون بس في الدنيا يعني سامحتوه شوي، وفي الآخرة جعلتوه كافرا، فكأنكم تجعلونه كالمنافقين الذين يخلدون في نار جهنم، مع أن الله عز وجل لم يحكم عليه حكم النفاق. نعم. وقالت الإباضية الإيمان بما عرض عاد، فمن ترك شيئا كان كافرا نعما وليس بكافر شرك، واستنجوا إلى آية في إبراهيم فابتلوا نعمة الله. وقالت كفرا، هذول الإباضية وإلى الآن موجودين في مناطقهم في عمان وغيرها، ويقولون بأن هذا كفر نعمة، لكنهم لا يجعلون كفر النعمة الذي نعرفه في لغة العرب، إنما يقولون هو كافر كفر النعمة. طيب وفي الآخرة قال هو خالق خلد من الجنة، يعني رجعتم على مذهبكم مذهب شيوخكم في الخوارج. نعم. نعم، كلها كفر وشرك يعني يخرج من الملة إلا ما ثبت أنه يغفر له. نعم. لأنه لو عذبهم عذبهم غير ضال. نقول لو عذب الله، عندنا في الصحيح سنن أبي داود سنة لو عذب الله أهل سماوات وأرضه لعذبه وهو غير ضال منه، لأنه لا أحد في سماوات الله وأرضه يعبد الله حق عباده، لا بد من قصور، لكن رحمتهم أوسع من ذلك. نعم. تفضل. يعني هذول الشيعة الآن من فرق الشيعة فرقتين وافقت هؤلاء الطوائف الخمسة، وافقت فرقتين من الطوائف الخمسة، من وافقوا؟ نعم وافقت الواو، احذف الواو الأولى، احذف الواو الأولى وافقة الرافضة اللي هي من طوائف الشيعة الرافضة الذين هم موجودين إلى الآن وهم كفرة مشركين، وافقوا من؟ وافقوا المعتزلة في قولهم أن العاصي في منزلة بين المنزلتين وأنه في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم، وهذا قول باطل. نعم، وافقت الزيفية لبعضية، نعم لبعضية اللي هم الخوارج، أيضا شبيها بقول المعتزلة. نعم، يعني كل هؤلاء يكسر قولهم أن الذنوب التي ذكرنا كلها لم يخرجهم الله عز وجل من الإيمان، فلما سرق السارق قطعنا يده، لو كان خارجا من الإيمان لقال اقتلوه لأنه من بدل دينه فاقتلوه. وقس على ذلك الزاني البكر أمرنا الله بجلده، والقاذف أمرنا الله بجلده الذي يقذف المحصنات، ولو كانوا مرتدين خارجين من الله لأمرنا الله بقتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. فعرفنا أن أهل هذه الذنوب ليسوا كفارا كما تزعمون أنتم أنهم خالدين مخلدين في نار جهنم كالكفار، وهذا لقلة علم بالكتاب والسنة مرقوا من دين الإسلام وجاءوا بمثل هذا الضلال المبين. نعم، أما الجهمية فهي أضل الفرق التي قاتلن الإيمان في القلب، وأما اللسان والأركان لا يلزم أن يفعل شيئا، فهذه لا شك أنها طائفة فرعون وغيرها وأتباعها، لأنهم يزعمون أن القرآن أن الإيمان هو في القلب فقط ولا ليس في اللسان ولا في الأفعال إيمان. طيب، يقول والقرآن يكذب هذه الطائفة حين قال ختم كتابه، هو يقول أن هؤلاء الجهمية يرد عليهم قول الله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، هل كانوا مؤمنين بذلك؟ يعني هل لما عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي حق وأنه من عند الله هل كفى لهم هذا الإيمان الذي في قلوبهم أن يكونوا مسلمين؟ لا، بل حتى لو نطق بلسانه قلنا يهوديين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه فأجابوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نشهد أنك نبي، قال ما يمنعكم أن تتبعوني، مع أنهم نطقوا أنه نبي، قالوا إن يهود كانوا يظنون أن النبي يخرج فيهم ونحن لا نخالف قومنا هذا ورجع. فهل هذول يقال هذا على مذهب الجهمية مسلمين، وعلى مذهب الجهمية فرعون مؤمن لأنه قال الله عز وجل جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هم موقنين بأنفسهم أن موسى على الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فعلى قول هؤلاء الجهمية أن فرعون مؤمن نسأل السلام، بل بعضهم قال أنه مؤمن، قال ليش؟ قال لأن قبل أن يموت قال ليش آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، طيب هذا قال عند الغرغرة، والغرغرة ما ينفع فيها الإيمان، إذا شاهد الملائكة شاهد ملائكة الموت خلاص الروح هنا في الغرغرة لو يتشهد ما تنفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغفر للعبد ما لم يغرغر، يعني تبلغ الروح العقول، وما لم تطلع الشمس من مغربها، يعني إذا غرغرت الدنيا أيضا ما فيه توبة، وهي الآيات التي إذا خرجت لا يقبل. طيب هذا انتهينا، في وقت من أقرأ أسئلة ولا؟